قابلين لا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن ونبئهم عن ضيف إبراهيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا نبشرك بغلام عليم نبئ عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم قال إن الجلول قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون بشرناك بالحق الحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه الله العظيم.